صدقنا وعده. فقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقال الحمد لله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال لهم خزنتها سلام عليكم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. كان وترى الملائكة وترى الملائكة وترى الملائكة وترى الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون وترى الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون وترى الملائكة حافين تفلحون وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا كادح إلى ربك كدحا فملاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحققت. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحققت. يا أيها الإنسان يا أيها كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم فلا أقسم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم أبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان علم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الرهيب استغني كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادي كلا إن الإنسان ليطغى أريه استغني إن إلى ربك الرجعي رأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يري أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يري كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية عاصية كاذبة ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادي سندع الزباني كلا لا تطعه واسجد واقترب ألا لا تطع واسجد واقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فليدع نادي سندع الزباني كلا لا تطع واسجد واقترب كلا لا تطع واسجد واقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون

فيه هدى للمتقين بهذه الآيات الكريمة. اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليل، فكان هذا هو القرآن الكريم، وكان القارئ فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. وكانت الإذاعة الصوتية لمؤسسات الحاج قدر مهران الصوتية بسهاج وأخميم. أيها السادة، من هذا المكان ومن مقر عائلة الحاج السيد محمود عبد الكريم أستودعكم الله، وأقول لكم إن سماعكم لآيات الله البينات كانت لكم جزاء، وكان سعيكم مشكورا. مع تحيات الحاج قدر مهران بسهاج وأخميم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك. الله يكرمك.